وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله، وإنما كان العمل في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض. من كثرة المعاصي يحصل الفساد فيما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات، لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي. أقول وبالتالي ما يحصل في الإنسان وفي صحته وعافيته وقوته من ضعف وأمراض وما شابه ذلك كله بسبب المعاصي. قال ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم الأرض وأدر عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله، يعنون الصحابة رضي الله عنهم لزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم. كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم في الشر وبالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائهم به أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، يعني من أجل ألا يسلط الله سبحانه وتعالى المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طافئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم، يعمهون حائرون مترددون، وهذا من استهزائه سبحانه وتعالى به. ثم قال سبحانه وتعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك اسم الإشارة هنا يعود على المنافقين الموصوفين بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلالة بالهدى. واستمع إلى ما شرح الشيخ هنا، قال رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها، أنت إذا رغبت في سلعة تبذل فيها الأموال النقية أو الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه سبحانه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذل الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارتهم فبئس التجارة، وهذه صفتهم أو صفقتهم فبئست الصفقة. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما

ونفاقهم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معارض. وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية الذين يقولون بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن أفعالهم في جملة الأشياء التي قال الله فيها عز وجل إن الله على كل شيء قدير، لأن أفعالهم في جملة الأشياء الداخلة في قوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير. نتوقف عند هذا الحد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.